باب السجود عند الآيات. قال رحمه الله تعالى: باب السجود عند الآيات، يعني المقصود بالآيات ما يحدث مما هو مخالف للعادة من ريح شديدة أو ظلمة أو زيادة مطر أو زلزلة وما أشبه ذلك. والمقصود بالسجود هنا سجود خاص، وليس المقصود به الصلاة، وإنما إذا حدث شيء من ذلك سجد لله، كسجود الشكر وكسجود التلاوة ونحوهما، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لذلك، يعني لآية من الآيات. معلوم أن الدين يتوقف على الدليل، ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه هو الذي يتعبد به، وما لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نفعله عن طريق الاستحسان أو طريق القياس أو ما أشبه ذلك، لأن الدين قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا لما جاء الخبر إلى عبد الله بن عباس أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، إحدى زوجاته وهي صبية بنت حيي كما جاء مصرحا به رواية أخرى، إنه جاء عن مولاه عكرمة أنه سمع صوتا في المدينة، فقال: اذهب انظر ماذا. ذهب فجاء وقال: إن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت، أخر ساجدا. وقوله فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فالمقصود بالساعة هذه الذي حصل الاستفهام عنها هي بعد صلاة الفجر وقبيل طلوع الشمس، لأنها ساعة نهي عن الصلاة فيه، ولهذا جاء الاستفهام واردا عليه، قيل له: أهذه الساعة فيها سجود؟ لأن هذا وقت نهي عن الصلاة، فاحتج بإطلاق الحديث، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وقوله: فأي آية أعظم من موت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس موتهن من الآيات الخارقة، لأن الموت لا بد منه لكل أحد، لا بد أن يمتن كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق، ولو كان أحدا يخلد في الدنيا لكرامة الله لخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا قضى على العباد بالموت، ولا بد، وكل أحد قدر أجله تقديرا لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالأجال محدودة، بل أنفاس معدودة لا تتجاوز. وابن عباس لا ينكر هذا، ولكن يقول: إن بقاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمتي من العذاب والفتن أن تصيبهم، فإذا ذهبنا فإنها تأتي الفتن، وهذا هو الذي وقع، فإن الفتن جاءت في آخر حياة آخرهن لما قتل عثمان رضي الله عنه، بدأت الفتن والقتل والاختلاف والتشتت، وترك الجهاد في سبيل الله وطمع العدو في بلاد المسلمين، وأصبح القتال بين المسلمين، وهذا من أعظم الفتن، وهو الذي خشيه ابن عباس، عنده من ذلك علم. وعلى كل حال، وجه الدلالة من هذا أن الإنسان إذا رأى آية من الآيات سواء قد أخبر بها أو أن هذه الآية لها نظائر أو لم يكن، فإنه يسجد، والسجود هذا يكون خوفا من الله جل وعلا وابتهالا إليه بأن يرفع ما يتوقع حصوله في الأمة. وهذا داخل في الصلاة التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه أمر يعني إذا وقع له أمر شديد فإنه يفزع إلى الصلاة، كما تقدم أنه لما رأى كسوف الشمس خرج مسرعا يجر رداءه خوفا من أن تكون الساعة فبادر للصلاة. فالصلاة هي مفزع أولياء الله جل وعلا، وهي ملاذهم من العذاب الذي يتوقع حصول، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، إذا قام بالصلاة فإنه يدخل على الله جل وعلا ويخاطبه ويستعتبه ويطلب منه التجاوز عن سيئاته وأن يحلم عليه وأن يعفو عما بدر منه وأن لا يعاجله بالعذاب. هذا هو المعنى المقصود بالسجود عند الآيات. يلحق بهذا ما لو حدث زلزال أو حدث صواعق مثلا أو حدث أمطار غزيرة على غير المعتاد يخاف هلاك الناس منها، أو حدث ريح شديدة يخاف منها، أو ظلمة أو ما أشبه ذلك، لأن هذه كلها تأتي بسبب الذنوب، بسبب ذنوب العباد. والذنوب العلاج فيها التوبة والرجوع إلى الله والمبادرة للخضوع له والاستكانة له وطلب استعتابه وطلب إمداده بالعفو والحلم. هذا هو علاج ذلك، ولذلك شرع السجود في مثل هذا. أما الصلاة، صلاة جماعة، فإنها لا تشرع إلا ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة، مثل الاستسقاء، مثل الكسوف والعيدين. وأما الصلاة النافلة المطلقة التي يصليها الإنسان وحده، فهذا يصلي أي وقت ما عدا الأوقات المنهي عنها، أوقات النهي، سواء عند خوف أو عند رجاء أو في الأمن والطمأنينة. فالصلاة خير موضوع كما جاء في الحديث: فاستزد منه حيث شئت. ولكن المقصود الصلاة الجماعة، لا تسن إلا ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التراويح، فإنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفريع أبواب صلاة السفر. التفريع هو ذكر الفروع التي تترتب عليها، والفروع هو المسائل التي تؤخذ منها وقد تحدث من أفعال المكلفين. وأفعال المكلفين، أفعال المكلفين لا حصر له، لأن فعل الإنسان لا يدخل يدخل تحت حصر بحيث أن يأتي شيء من كتاب الله أو من سنة رسوله ويقال إن فعلك هذا حكمه كذا وكذا وفعل فلان حكمه كذا وكذا، وإنما جاءت السنة والكتاب بقواعد وبكليات عامة يدخل تحتها من الأفراد والفروع ما لا حصر له. ولهذا تختلف فهوم الناس في مثل هذا وإدراكاتهم وفقههم، والله جل وعلا يعطي الفقه من يشاء، ومن يرد الله جل وعلا به خيرا يفقهه في الدين. ومن الخصائص التي خص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم بكلمات قصيرة ولكنها تجمع معاني كثيرة جدا. إذا استخرجت منها الأحكام أصبح ربما تبلغ مجلدات من كلمات قليلة. وبهذا يتفاوت العلماء بفهمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع، في التفريعات التي يفرعونها على النصوص. مقصوده بهذا أن يذكر المسائل التي يمكن أن يستحضرها في صلاة السفر، فبدأ بالتفريع، تفريع صلاة، باب تفريع صلاة المسافر. باب صلاة المسافر، يعني هذا في الجملة الأصل، ما هي صلاة المسافر؟ هل هي كصلاة الحاضر أو أنها تختلف؟ سيذكر حديث عائشة في هذا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، ظاهر هذا الحديث أن فريضة الصلاة لما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء، أن الصلوات الخمس كلها فرضت ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث، لأنها كما جاء في الحديث وتر النهار، فهي فرضت ثلاثا وبقيت كما هي. فهذا ظاهر الحديث. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما جاء في بعض الروايات زيد في صلاة الحضر فصارت أربعا ما عدا الفجر، فإنها أقرت ركعتين، وكذلك صلاة المغرب فإنها ثلاث. أما صلاة الجمعة وصلاة العيدين فإنها لم تبدأ إلا في المدينة، فأول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا صلى الجمعة، والجمعة ركعتين. وكذلك الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه صلاها في المدينة ولم يصليها في مكة، وإنما شرعت في مكة. ولا خلاف أن صلاة العيدين أنها نافلة وليست فريضة، إنما هي من النوافل، وأن الإنسان لو تركها أنه لا إثم عليه، ولكنه يترك سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي سنه. وبهذا استدل الإمام أبو حنيفة وغيره على أنه لا بد للمسافر من أن يقصر الصلاة، أن يجعلها ركعتين، وأنه لا يجوز له أن يصليها أربعا، فلو صلى أربعا فإن صلاته باطلة عنده. لهذا الحديث قولها رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، والتكرار في قولها ركعتين ركعتين ليشمل الصلوات كلها، يعني كل الصلوات فعلت ركعتين، غير أنه خرج بالدليل صلاة المغرب فإنها ثلاث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها في مكة وفي المدينة ثلاثا، وأخبر أنها وتر النهار. وعنده أنه لا بد من هذا، أن هذا فرض، وهذا أيضا مذهب بعض العلماء من المحدثين وغيره. جمهور العلماء أن قصر الصلاة رخصة، وإنما أخذوا هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل إمام أبو حنيفة أيضا بقول الله جل وعلا: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والعجيب أن هذه الآية استدل بها من قال إنها أربع، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يستدل بها على أن صلاة السفر ليست إلا ركعتين من الأصل. ووجه استدلاله أن القصد الذي ذكر في الآية عند الخوف من الكفار، فهو في صلاة الخوف وليس في الصلاة مطلقة صلاة السفر، لأنه قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر هنا يقول إنه يكون في الكيفية وبالكمية، القصر عنده في هذه الآية يكون في الكمية وفي الكيفية، أما بالكمية فإنه يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة في حالة المسائل بعض المصلين كما جاءت بعض الروايات لذلك. وأما الكيفية فهو يقصر من القراءة ومن التسبيح ومن الأركان، يقتصر على أدنى الواجب، وهذا قصر للصلاة. ويؤيد هذا قوله في آخر الآية: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول هذه الجملة تؤيد هذا القول، وهذا نظر قوي جدا ومفهوم سليم، ولكن يبقى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فإنه ما سافر سفرا إلا ويقصر الصلاة ركعتين. فيقول الإمام أبو حنيفة جوابا على ذلك إن هذا لا يخالف، لأنه يصلي الفريضة التي فرضت عليه، ولم يأتي أنه زاد على الركعتين في السفر، لم يرد، وهذا ليس لا يسمى قصرا، وإنما يسمى أداء يؤدي الفريضة. وإنما القصر هو ما ذكر في الآية، يكون قصرا للشيء المعين الذي هو الركعتان. فهذا وجه الاستدلال، وجه دليله، وهو استدلال قوي كما هو ظاهر. وأما جمهور العلماء يرون أن قصر الصلاة في السفر رخصة، رخص الله جل وعلا فيها لعباده وخفف عنهم فيه. استدلوا بهذا الحديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعندهم عند الجمهور لو أن الإنسان المسافر زاد في الصلاة أربعا إن صلاته صحيحة، ولكنه ترك السنة والفرض. السنة أن يقصر الصلاة في عددها، يقصر عددها. وكثير من العلماء يقول القصر يشمل العدد ويشمل الكيفية أيضا، القراءة فيها والقيام والسجود، إنه يشمل هذا وهذا، كما قال الإمام أبو حنيفة في صلاة الخوف الذي تأوله على أنه القصر محصور فيه. فإذا كان الأمر هكذا، يقولون دليلنا على ذلك أن عائشة نفسها أتمت في السب، ولو كان عندها كما قال الإمام أبو حنيفة أن الصلاة فريضتها هكذا ركعتين ما جاز لها أن تتم. وكذلك عثمان رضي الله عنه ومعه الصحابة، فإنهم لما تأول أنه صار له أهل في المدينة في مكة أتم الصلاة أربعا، وأجاب القائلون بالقصر أن هذا تأويل، تأولوا على أنهم من الحظر، وهذا لا يقدح في الدليل. وعلى كل السنة أن تكون صلاة السفر ركعتين ركعتين، أما صلاة الفجر فإنها فريضتها ركعتان، إلا أن القصر فيها قصر في القراءة، لأن السنة في قراءة الفجر أن تطول، فإذا كان مسافرا يقصر القراءة فيها ويكون هذا هو القصر فيه بالنسبة لصلاة الفجر. وأما صلاة المغرب فكما سبق أنها وتر النهار فلا تقصر. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حاء قال حدثنا خشيش يعني ابن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا القول الذي وجه به أمير المؤمنين يقول عجبت من إقصار، وإقصار المقصود به قصر الصلاة، لأن قصر يتعدى بنفسه ويتعدى بالتضعيف ويتعدى بالهمزة كما هو معروف، فهنا إقصار معدا بالهمزة وهو مصدر أقصر إقصار الصلاة. وقد قال الله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني وإن هذه شرطية، وإذا جاء حكم معلق بشرط فإنه لا بد من حصوله وإلا لا يصح. هذا وجه تعجب أن قصر الصلاة علق على وجود هذا الشرط الذي هو الخوف من العدو، فمفهوم الشرط أنه إذا لم يخف المسلمون أنهم لا يقصرون الصلاة، هذا وجه تعجب. فقال له عمر وأنا كذلك تعجبت من ذلك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله جل وعلا بها عليكم فاقبلوا صدقته، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا تفضل فخفف عن الأمة بعض الصلاة في السفر لوجود المشقة، وكلما وجدت المشقة فإنه يحصل التخفيف، ولو كان مظنة، ولو كان الإنسان لا يلحقه في بعض الأوقات وبعض الأحوال ما تلحقه المشقة في ذلك، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على هذا وفعله في حالة الأمن وعدم الخوف إذا وجد السفر، فصار هذا سنة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة صدقة تصدق الله جل وعلا بها دليل على جواز مثل هذا القول، وقد ذكر النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أن بعض العلماء كره أن يقال تصدق الله بكلب، تصدق الله علينا بكلب. الصواب أن هذا لا يكره في هذا الحديث، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحجة ولا وجه لكراهة ذلك. الله جل وعلا هو مولانا وسيدنا الذي يملك نفوسنا ويملك ما نتصرف به، فإذا تصدق علينا وعفى عنا بما يرى جل وعلا أنه فضله وإحسان منه وأن ذلك يناسب ضعفنا فهو صدق، يتصدق بها عليه جل وعلا. وإلا فنحن مؤاخذون، مؤاخذون بعبادته وطاعته إذا لم نقم بالواجب علينا سوف يؤاخذنا، إلا أن يعفو، وعفوه صدقة، صدقة منه. والمقصود بهذا أن الله خفف عن هذه الأمة إذا سافروا أن حط عنهم نصف الصلاة، نصفها كانت أربعا حط عنهم ركعتين تفضلا وصدقة منه جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه. قال أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر. باب متى يقصر المسافر. هذا الباب يريد به السفر ما هو ومحده وقدره، وقد اختلف فيه اختلاف كثير بين العلماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة شكا يصلي ركعتين. هذا الحديث موقوف على أنس كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والأميال غير الفراسخ لأن الميل عند العرب منتهى النظر، منتهى نظر البصر يسمونه ميلا، أما عند أهل الهيئة فإنه 3000 ذراع، وأما عند الفقهاء فيختلفون في هذا. المحدثون يرون أنه 4000 ذراع والفقهاء يختلفون اختلافا كثير، منهم من حده ب3500 كما هو المشهور من قول المالكية، وعندهم قول آخر أنه 2000، ومنهم من قال هو 6000 ذراع، هذا قول الشافعية والحنابلة وغيره، وهناك تقدير غير هذه. ولكن ليس على هذا دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد تحديد السفر للأميال والفراسخ والأيام ما فيه دليل صحيح، فيرجع في هذا على القول الصحيح إلى ما عد سفرا، والذي يعد سفر فهو ما استعد فيه بأخذ الزاد والراحلة في الوقت المناسب. أما اليوم اختلفت الأمور، إنسان الآن يسافر 1000 أميال في وقت قصير، وقت قصير، ومع ذلك الحكم لا يتغير. وقد كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون من التقادير ومن الفرضيات الشيء الذي كان كثير من الناس في وقتهم يمته ويستغربه ويقول إن هذه تقادير وفرضيات لا حاجة إليه. ومن ذلك قولهم في مثل هذه المسألة إنهم ذكروا أن الإنسان لو قطع المسافة في أقل من ساعة وبعضهم يقول في دقائق فإن الحكم ثابت. قال بعض الناس ما هذه التقادير؟ هل الإنسان يكون طائرا؟ هذا لا يمكن، والآن تحقق ذلك. وكذلك التقادير التي ذكروها الطلاق وغيره الفرضيات، فهم رحمهم الله اجتهدوا في كل ما يمكن أو يتصور أن يقع ولو كان نادرا أشد الندرة، ووقعت هذه الأمور التي قدروها وتصوروها، جزاهم الله خيرا فقد خدموا الأمة خدمة عظيمة، استخراجهم واستنتاجهم للمسائل من النصوص واجتهادهم وكدهم أفكارهم واستنباطهم ذلك من الأدلة. فالمقصود أن المسافة التي يقصر لها تقصر لها الصلاة ليس فيها حد معين بدليل صحيح. والحديث المشهور الذي استدل به كثير من الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم لها، وفي رواية مسافة 3 فراس، وفي رواية يوم وليل، اختلفت آراؤهم على ذلك، وهم استدلوا بهذا وقالوا إن هذا سفر. والأحناف رحمهم الله استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، فقالوا إذا لم يكن السفر 3 أيام كما في هذا الحديث لا يكون لا يقصر الصلاة، لأن هذا الذي شرع له المسح فيه، فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يتم مسحه مسح المسافر. على كل حال هذه كلها مفاهيم وليست نصوصا تحدد المسافة. والصواب في هذا أن ما عد سفرا وإن كان قصيرا فإنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان. هذا هو الذي تقوم عليه الأدلة، يعني ظواهرها وإطلاقاتها التي جاءت في الكتاب والسنة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذو الحليفة 2. هذا استدل به على أن مسافة المسافة التي بين المدينة وبين ذي الحليفة هي مسافة القصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 فخرج فصلى في ذي الحليفة الذي هو أبار علي العصر 2. فإذا كانت المسافة في هذا الحد فإنه يقصر. الصحيح أن هذا ليس دليلا، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان للحج، خرج للحج وأدركه وأدركته صلاة العصر في هذا المكان فقصر. والمسافر إذا خرج من البيوت، إذا خرج من بلده ومن بلده الذي يسكنه وبرز فإنه يفعل ما يفعله المسافر من القصر والفطر. هذا هو الصواب، فليس في هذا دليل على التحديد كما أشار إليه أبو داود رحمه الله أن هذا دليل، ولكنه لا يسلم، لأن السفر لا ينتهي إلى ذي الحليفة، وإنما هذا مبدأ مرحلة الأولى. نعم. باب الأذان في السفر، يعني هل الأذان يشرع كما يشرع في الإقامة للمسافر يؤذن؟ جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يتخذ مؤذنا ويحافظ على ذلك. إذن الأذان في السفر كالأذان في الحضر، يؤذن للصلاة في السفر، وإن كانت قد تجمع الصلاتين في وقت واحد، في وقت أحدهما كصلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة المغرب والعشاء، فإنه تؤذن أذان واحد ويقام إقامتين. وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة، فإنه أذن للظهر فصلى بعدما زالت الشمس يوم عرفة، فصلى الظهر ثم العصر بأذان واحد وإقامتين. وكذلك في مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن لما وصل إليها، فأذن فصلى المغرب بإقامة، ثم أمر المؤذن أن يقيم لصلاة العشاء فصلىها ركعتين. فهو كان صلوات الله وسلامه عليه يحافظ على الأذان، فعلى هذا يكون الأذان حكمه حكم الأذان في الحضر. ولكن العلماء فرقوا بين الأذان في الحضر والسفر، فقالوا إنه في الحضر فرض كفاية، لو تركه أهل بلد لوجب على الإمام قتالهم حتى يلتزموه ويقوموا به، أما في السفر فليس فرض كفاية وإنما هو سنة. نعم. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فيه مسائل هذا الحديث. الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله جل وعلا أنه يعجب، يعجب ربكم من راعي غنم في شظف على شظف من جبل يؤذن فيقيم. والعجب يكون للمخلوق من الأمر الذي يخالف نظائره، إذا رأى شيئا يخالف نظائره ويخرج عن العادة حصل منه العجب. والله جل وعلا عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يتجدد لديه شيء ما كان معلوما له جل وعلا. فهذا وجه إنكار من أنكر هذه الصفة. ولكن الواجب علينا أن نؤمن بأوصاف الله جل وعلا كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى إلحاقها بما للمخلوقين، لأن المخلوق ضعيف وجاهل وعجبه يناسب حاله، أما عجب الرب جل وعلا فهو صفة الله تناسب كماله جل وعلا. والكيفيات عن الله جل وعلا لا يدركها البشر، ولهذا يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخبر أنه لا يماثله شيء، وأخبر أن له سمعا وبصرا. يقول العلماء إن هذه الآية ختمت بالسمع والبصر، خص السمع والبصر فيها لأن السمع والبصر مشترك بين الحيوانات العاقل وغير العاقل، كلها لها أسماع وأبصار، تسمع وتبصر، فلهذا ختمت الآية بهاتين الصفتين. والمعنى بعد قوله ليس كمثله شيء أنه جل وعلا كأنه يقول لعباده لا تنفو اتصافي بالسمع والبصر لوجودهما في المخلوقات، وتظنون أن هذا فيه تشبيه، فكذلك سائر الصفات، فالله في سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وبصر المخلوق، ولكنه يسمع، والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المبصرات، ولكن الرب جل وعلا سمعه يليق بكماله وعظمته، فسمع المخلوق محدود، إذا خفي الصوت أو بعد لا يسمع، وكذلك بصره إذا دق المبصر الشيء الذي يبصر وخفي أو صار بينك وبينه ساتر فإنك لا تبصر. أما الرب جل وعلا فليس كذلك، فسمعه وبصره يليق به، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة التي ظاهر منها زوجها والظهار كان في الجاهلية، جاء الإسلام وحرمه وأوجب فيه الكفارة إذا وقع من الإنسان، والظهار هو أن يشبه الإنسان زوجته بظهر أمه أو بعضو من أعضاء من تحرم عليه على التحديد، كأمه أو كبنته أو كأخته أو كعمته أو كخالته وما أشبه ذلك. يقول هي الأرض يعني صغيرة، هذا هو البيت الذي قصدته، كنت في طائفة من البيت، يعني أنها كانت قريبة من المرأة، ولكن المرأة صوتها خفي، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو هي بجواره فقط، وعائشة نائية قليلا فيخفى عليها بعض كلامها، ومع ذلك سمع الله جل وعلا قولها وهو فوق عرشه. هذا مجرد تمثيل فقط، وإلا لا يمكن أن يحدث شيئا إلا وهو يسمع، فهو جل وعلا يسمع دبيب النملة على الصفات الصمة في ظلمة الليل، يسمع دبيبه جل وعلا، فسمعه لا يمكن أن يقاس بسمع المخلوق، وكذلك بصره جل وعلا لا يمكن أن يحول بين بصره وبين يعني يحول بينه وبينه ساتر أبدا. ولهذا يقول لنا جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهذا لا يخالف كونه عال على عرشه، فهو على عرشه فوق مخلوقات، ولا يخفى عليه شيء في أنحاء الأرض، بل في قعور الأرض وقعور البحار لا يخفى عليه شيء، يجب أن نعلم ذلك ونتيقنه ونصف الله جل وعلا به كمالا. في حديث أبي موسى الذي في الصحيح هو قوله رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ولا يمكن أن شيئا يخفى على بصره جل وعلا، كل شيء يراه يبصره. ولهذا أخبرنا جل وعلا في آية واحدة أنه معنا وأنه على العرش، كما قال جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنت والله بما تعملون بصير. فأخبر جل وعلا أن كل ما في السماوات والأرض لا يخفى عليه، وأنه على عرشه، وأنه معنا أينما كنا. هذا لكمال صفاته جل وعلا وكمال قدرته. فالمقصود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربكم، أن هذا من الأوصاف التي يجب أن نؤمن بها، أن الله يعجب. وعجبه ليس كعجب المخلوقين، بل عجبه يليق بكماله. أما عجب المخلوق فهو يليق بضعفه وبعلمه، وعلمه محدود، علم المخلوق محدود. الأمر الثاني في هذا الحديث أن في هذا فضل وحث على الأذان في السفر، وإن كان الإنسان واحدا وإن كان وحده يؤذن ويقيم. وقد جاء أن الإنسان إذا أذن أن كل ما سمع صوته من شجر ومدر شهد له، من الشجر والحجر وغيره يشهد له يوم القيامة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فضل عظيم. وكذلك جاء أن الإنسان إذا كان خاليا بالبرار فأذن أنه يصلي خلف من عباد الله الملائكة أو الجن المؤمنين من لا يرى صفا، من صفا لا يرى طرفا. ومعلوم أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم. الأمر الثالث أن هذا يدلنا على أن المسافر وإن كان وحده يرفع صوته بالأذان، يؤذن ويرفع صوته بالأذان. الأمر الرابع يدلنا هذا على فضل الإخلاص، وذلك أن هذا الرجل وحده ما يطلع عليه أحد، فأدى العبادة خوفا من الله رجاء لثوابه، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فاستحق بذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من عجب الله جل وعلا له. وإذا عجب ربك من أحد فإن الله يتفضل عليه ولا يعذبه جل وعلا. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، يعني هل يجوز أن يصلي وهو يشك في دخول الوقت؟ لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فجاء شرط الصلاة كما تقدمت شروط الصلاة، ومنها الوقت، دخول الوقت. فلو مثلا كبر الإنسان في الصلاة قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تكون صحيحة، لا بد من دخول الوقت. والقاعدة التي جاء بها الشرع أن العبادات تبنى على اليقين، وأنك إذا شككت في شيء تطرح الشك، كما جاء في الحديث السابق إذا قام أحدكم الصلاة فشك هل صلى ركعتين أو ثلاث فليجعلها اثنتين وليطرح الشك وكذلك في الوضوء وغيره. ومنه هذا، إذا شككت في دخول الوقت هل دخل أو لم يدخل، يجب عليك أن تتيقن، يعني تنتظر حتى تتيقن أن الوقت دخل فتؤدي العبادة بيقين، هذا هو الواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. هذا بناء على أن هذا ليس يقينا، والواقع أن هذا يقين، لأن الصلاة التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون خطأ، فهو يأتيه الوحي من السماء، لو وقع في شيء في خطأ لجاءه الوحي، كما أنه لما صلى مرة في نعليه وفي إحداهما أذى جاءه جبريل وقال أخلع نعلك، فخلعها وهو في الصلاة، فلما رآه الصحابة خلعوا نعالهم، لما سلم قال ما لكم خلعتوا نعالكم، إن جبريل أخبرني إن في نعلي أذى فخلعتها أمرني بخلعه. وكذلك إذا صلى إلى جهة فإنه يتعين أن تكون هي الجهة جهة القبلة، ولهذا مسجده هذا إلى القبلة بيقين، كأننا نشاهد الكعبة إذا صلى فيه.